ولما تحب بحب بجد، بس ما تحبش قوي، لا تجوع ولا تعشق قوي ولا تسلم روحك لحد يا قلبي، عشان ما تتعبش ولا مظلوم ولا ظالم، ما تديش اكتر من لازم عشان حبك ما يرخصش. ولما تحب حب بجد، بس ما تحبش قوي، لا تدوب ولا تعشق قوي ولا تسلم روحك لحد يا قلبي، عشان ما تتعبش ولا مظلوم ولا ظالم، ما تديش اكتر من لازم عشان حبك ما يرخصش. الحب ده بيخلينا سعاد، ما نشوفش حاجات كانت باينة لينا، ونداري عيوب ونشوفها هزال، نكتب ونغني علينا ويفضل غايب عنا الحل. أصل الإحساس لو زاد ونزاد عن حد، الحب يزل ويقلب ضدنا وعلينا. الحب ده بيخلينا سعاد، ما نشوفش حاجات كانت باينة لينا، ونداري عيوب ونشوفها ميزان، نكتب ونغني علينا ويفضل غايب عنا الحل. أصل الإحساس لو زاد بيقل ونزاد عن حد، الحب يذل ويقلب ضدنا وعلينا. الحب ده بيخلينا سعاد، ما نشوفش حاجات كانت باينة لينا، وندار عيوب ونشوفها ميزان، نكتب ونغني علينا ويفضل غايب عنا الحل. أصل الإحساس لو زاد بيقل ونزاد عن حد، الحب يذل ويقلب ضدنا وعلينا. في حبي قوي ما بيضعفش، وعكسه في حب ما يقويش، يموت بس ما بيحييش، فحرص بس ما تخونش عشان ما تتوهش يوم وتضيع، ولا جارح ولا مجروح، ما تبكيش لحظة حلي روح، وتعود تسيب وتبيع. فلما تحب حب بجد،